تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هؤلاء الرسل الكرام فضل الله بعضهم على بعض بحسب ما من الله به عليهم، فمنهم من كلمه الله كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله، ومنهم من رفعه الله درجات عالية كمحمد صلى الله عليه وسلم بعموم رسالته وختم النبوة به وتفضيل أمته على جميع الأمم وغير ذلك. وآتى الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام البينات المعجزات الباهرات كإبراء من ولد أعمى بإذن الله تعالى، ومن به برص بإذن الله تعالى، وكإحيائه الموتى بإذن الله، وأيده بجبريل عليه السلام. ولو شاء الله ألا يقتتل الذين جاءوا من بعد هؤلاء الرسل من بعد ما جاءتهم البينات ما اقتتلوا، ولكن وقع الاختلاف بينهم، فمنهم من ثبت على إيمانه ومنهم من أصر على كفره. ولو شاء الله بعدما وقع الاختلاف بينهم الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن الله يوفق من يشاء لطاعته والإيمان به، ويقذل من يشاء فيعصيه ويكفر به، فهو يفعل ما يشاء ويختار. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا من آمنتم بالله وصدقتم رسوله وعملتم بهديه أخرجوا الزكاة المفروضة وتصدقوا مما أعطاكم الله قبل مجيء يوم القيامة حين لا بيع فيكون ربح ولا مال تفتدون به أنفسكم من عذاب الله ولا صداقة صديق تنقذكم ولا شافع يملك تخفيف العذاب عنكم والكافرون هم الظالمون المتجاوزون حدود الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الذي لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو،

يأتي بالشمس من المشرق، فهل تستطيع تغيير هذه السنة الإلهية بأن تجعلها تأتي من المغرب؟ فتحير هذا الكافر وانقطعت حجته، شأنه شأن الظالمين لا يهديهم الله إلى الحق والصواب. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو هل رأيت أيها الرسول مثل الذي مر على قرية قد تهدمت دورها وخوت على عروشها فقال كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم رد إليه روحه وقال له كم قدر الزمان الذي لبثت ميتا قال بقيت يوما أو بعض يوم فأخبره بأنه بقي ميتا 100 عام وأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه وكيف حفظهما الله من التغير هذه المدة الطويلة وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظاما متفرقة وقال له ولنجعلك آية للناس أي دلالة ظاهرة على قدرة الله على البعث بعد الموت وأمره أن ينظر إلى العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض ويصل بعضها ببعض ثم يكسوها بعد الالتئام لحما ثم يعيد فيها الحياة فلما اتضح له ذلك عيانا اعترف بعظمة الله وأنه على كل شيء قدير وصار آية للناس. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واذكر أيها الرسول طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيفية البعث فقال الله له أولم تؤمن قال بلى ولكن أطلب ذلك لأزداد يقينا على يقيني قال فخذ 4 من الطير فاضممهن إليك واذبحهن وقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم نادهن يأتينك مسرعات فنادى إبراهيم عليه السلام فإذا كل جزء يعود إلى موضعه وإذا بها تأتي مسرعة واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن أعظم ما ينتفع به المؤمنون الإنفاق في سبيل الله، ومثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة زرعت في أرض طيبة فإذا بها قد أخرجت ساقا تشعب منها سبع شعب، لكل واحدة سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف الأجر لمن يشاء بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام. وفضل الله واسع، وهو سبحانه عليم بمن يستحقه، مطلع على نيات عباده. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يخرجون أموالهم في الجهاد وأنواع الخير ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخير منا على ما أعطوه ولا أذى بقول أو فعل يشعره بالتفضل عليه، لهم ثوابهم العظيم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على شيء فاتهم في هذه الدنيا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. كلام طيب يرد به السائل، وعفو عما بدر منه من إلحاح في السؤال، خير من صدقة يتبعها من المتصدق أذى وإساءة. والله غني عن صدقات العباد، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يا من آمنتم بالله واليوم الآخر، لا تذهبوا ثواب ما تتصدقون به بالمن والأذى، فهذا شبيه بالذي يخرج ماله ليراه الناس فيثنوا عليه، وهو لا يؤمن بالله ولا يوقن باليوم الآخر. فمثل ذلك مثل حجر أملس عليه تراب هطل عليه مطر غزير فأزاح عنه التراب فتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحل أعمالهم عند الله ولا يجدون شيئا من الثواب على ما أنفقوه، والله لا يوفق الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم طلبا لرضا الله واعتقادا راسخا بصدق وعده كمثل بستان عظيم بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة فتضاعفت ثمراته، وإن لم تسقط عليه الأمطار الغزيرة فيكفيه رزاز المطر ليعطي الثمرة المضاعفة. وكذلك نفقات المخلصين تقبل عند الله وتضاعف قلت أم كثرت، فالله المطلع على السرائر البصير بالظواهر والبواطن يثيب كلا بحسب إخلاصه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيرغب الواحد منكم أن يكون له بستان فيه النخيل والأعناب تجري من تحت أشجاره المياه العذبة وله فيه من كل ألوان الثمرات وقد بلغ الكبر ولا يستطيع أن يغرس مثل هذا الغرس وله أولاد صغار في حاجة إلى هذا البستان، وفي هذه الحالة هبت عليه ريح شديدة فيها نار محرقة فأحرقت. وهكذا حال غير المخلصين في نفقاتهم، يأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم. بمثل هذا البيان يبين الله لكم ما ينفعكم كي تتأملوا فتخلصوا نفقاتكم لله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تقصدوا الرديء منه لتعطوه الفقراء، ولو أعطيتموه لم تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عما فيه من رداءة ونقص، فكيف ترضون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟ واعلموا أن الله الذي رزقكم غني عن صدقاتكم مستحق للثناء محمود في كل حال. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا البخل واختيار الرديء للصدقة من الشيطان الذي يخوفكم الفقر ويغريكم بالبخل ويأمركم بالمعاصي ومخالفة الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يعدكم على إنفاقكم غفرانا لذنوبكم ورزقا واسعا، والله واسع الفضل عليم بالنيات والأعمال. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده، ومن أنعم الله عليه بذلك فقد أعطاه خيرا كثيرا، وما يتذكر هذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور الله وهدايته. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أعطيتم من مال أو غيره قليل أو كثير تتصدقون به ابتغاء مرضات الله، أو أوجبتم على أنفسكم شيئا من مال أو غيره، فإن الله يعلمه وهو المطلع على نياتكم، وسوف يثيبكم على ذلك. ومن منع حق الله فهو ظالم، والظالمون ليس لهم أنصار يمنعونهم من عذاب الله. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. إن تظهروا ما تتصدقون به لله فنعم ما تصدقتم به، وإن تسروا بها وتعطوها الفقراء فهذا أفضل لكم، لأنه أبعد عن الرياء، وفي الصدقة مع الإخلاص محو لذنوبكم، والله الذي يعلم دقائق الأمور لا يخفى عليه شيء من أحوالكم، وسيجازي كلا بعمله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لست أيها الرسول مسؤولا عن توفيق الكافرين للهداية، ولكن الله يشرح صدور من يشاء لدينه ويوفقهم له، وما تبذلوا من مال يعد عليكم نفعه من الله، والمؤمنون لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله، وما تنفقوا من مال مخلصين لله توفوا ثوابه ولا تنقصوا شيئا من ذلك. وفي الآية إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به سبحانه. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اجعلوا صدقاتكم لفقراء المسلمين الذين لا يستطيعون السفر طلبا للرزق لاشتغالهم بالجهاد في سبيل الله، يظنهم من لا يعرفهم غير محتاجين إلى الصدقة لتعففهم عن السؤال، تعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم، لا يسألون الناس بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم يلحوا في السؤال. وما تنفقوا من مال في سبيل الله فلا يخفى على الله شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يخرجون أموالهم مرضاة لله ليلا ونهارا مسرين ومعلنين، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. ذلك التشريع الإلهي الحكيم هو منهاج الإسلام في الإنفاق، لما فيه من سد حاجة الفقراء في كرامة وعزة، وتطهير مال الأغنياء، وتحقيق التعاون على البر والتقوى ابتغاء وجه الله دون قهر أو إكراه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يتعاملون بالربا وهو الزيادة على رأس المال لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، في أن كلا منهما حلال ويؤدي إلى زيادة المال، فأكذبهم الله وبين أنه أحل البيع وحرم الربا، لما في البيع والشراء من نفع للأفراد والجماعات، ولما في الربا من استغلال وضياع وهلاك. فمن بلغه نهي الله عن الربا فارتدع فله ما مضى قبل أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه، فمن بلغه نهي الله عن الربا فارتدع فله ما مضى قبل أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمر على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين. ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال سبحانه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يذهب الله الربا كله ويحرم صاحبه بركة ماله فلا ينتفع به، وينمي الصدقات ويكثرها ويضاعف الأجر للمتصدقين ويبارك لهم في أموالهم، والله لا يحب كل مصر على كفره، مستحل أكل الربا، متماد في الإثم والحرام ومعاصي الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الطيبة وأدوا الصلاة كما أمر الله ورسوله وأخرجوا زكاة أموالهم لهم ثواب عظيم خاص بهم عند ربهم ورازقهم، ولا يلحقهم خوف في آخرتهم ولا حزن على ما فاتهم من حظوظ دنياهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله خافوا الله واتركوا طلب ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الربا إن كنتم محققين إيمانكم قولا وعملا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم ترتدعوا عما نهاكم الله عنه فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله، وإن رجعتم إلى ربكم وتركتم أكل الربا فلكم أخذ ما لكم من ديون دون زيادة، لا تظلمون أحدا بأخذ ما زاد على رؤوس أموالكم، ولا يظلمكم أحد بنقص ما أقرضتم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان المدين غير قادر على السداد فأمهلوه إلى أن ييسر الله له رزقا فيدفع إليكم ما لكم، وإن تتركوا رأس المال كله أو بعضه وتضعوه عن المدين فهو أفضل لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك وأنه خير لكم في الدنيا والآخرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واحذروا أيها الناس يوما ترجعون فيه إلى الله وهو يوم القيامة حيث تعرضون على الله ليحاسبكم فيجازي كل واحد منكم بما عمل من خير أو شر دون أن يناله ظلم. وفي الآية إشارة إلى اجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل للإيمان وحقوقه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمل الصالحات. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، إذا تعاملتم بدين إلى وقت معلوم فاكتبوه حفظا للمال ودفعا للنزاع، وليقم بالكتابة رجل أمين ضابط، ولا يمتنع من علمه الله الكتابة عن ذلك، وليقم المدين بإملاء ما عليه من الدين، وليراقب ربه ولا ينقص من دينه شيئا. فإن كان المدين محجورا عليه لتبذيره وإسرافه أو كان صغيرا أو مجنونا أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام، فليتولى الإملاء عن المدين القائم بأمره، واطلبوا شهادة رجلين مسلمين بالغين عاقلين من أهل العدالة، فإن لم يوجد رجلان فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادتهم. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. حتى إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى، وعلى الشهداء أن يجيبوا من دعاهم إلى الشهادة، وعليهم أداؤها إذا ما دعوا إليها، ولا تملوا من كتابة الدين قليلا أو كثيرا إلى وقته المعلوم، ذلكم أعدل في شرع الله وهديه، وأعظم عونا على إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدين وقدره وأجله. لكن إن كانت المسألة مسألة بيع وشراء بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال، فلا حاجة إلى الكتابة، ويستحب الإشهاد على ذلك منعا للنزاع والشقاق. ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر الله، ولا يجوز لصاحب الحق ومن عليه الحق الإضرار بالكتاب والشهود. كذلك لا يجوز للكتاب والشهود أن يضاروا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله، وعاقبة ذلك حالة بكم، وخافوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من أموركم، وسيجازيكم على ذلك. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا من يكتب لكم، فادفعوا إلى صاحب الحق شيئا يكون عنده ضمانا لحقه إلى أن يرد المدين ما عليه من دين، فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج في ترك الكتابة والإشهاد والرهن، ويبقى الدين أمانة في ذمة المدين عليه أداؤه، وعليه أن يراقب الله فلا يخون صاحبه، فإن أنكر المدين ما عليه من دين وكان هناك من حضر وشهد فعليه أن يظهر شهادته، ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب قلب غادر فاجر، والله المطلع على السرائر المحيط علمه بكل أموركم، وسيحاسبكم على ذلك. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهما، ملكا وتدبيرا وإحاطة لا يخفى عليه شيء، وما تظهروه مما في أنفسكم أو تخفوه فإن الله يعلمه وسيحاسبكم به، فيعفو عن من يشاء ويؤاخذ من يشاء، والله قادر على كل شيء. وقد أكرم الله المسلمين بعد ذلك فعفى عن حديث النفس وخطرات القلب ما لم يتبعها كلام أو عمل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق وأيقن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه من ربه، وحق له أن يوقن، والمؤمنون كذلك صدقوا وعملوا بالقرآن العظيم، كل منهم صدق بالله ربا وإلها متصفا بصفات الجلال والكمال، وأن لله ملائكة كرامة، وأنه أنزل كتبا وأرسل إلى خلقه رسلا. لا نؤمن نحن المؤمنين ببعضهم وننكر بعضهم، بل نؤمن بهم جميعا. وقال الرسول والمؤمنون: سمعنا يا ربنا ما أوحيت به وأطعنا في كل ذلك، نرجو أن تغفر بفضلك ذنوبنا، فأنت الذي ربيتنا بما أنعمت به علينا، وإليك وحدك مرجعنا ومصيرنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دين الله يسر لا مشقة فيه، فلا يطلب الله من عباده ما لا يطيقونه، فمن فعل خيرا نال خيرا، ومن فعل شرا نال شرا. ربنا لا تعاقبنا إن نسينا شيئا مما افترضته علينا أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله. ربنا ولا تكلفنا من الأعمال الشاقة ما كلفته من قبلنا من العصاة عقوبة لهم. ربنا ولا تحملنا ما لا نستطيعه من التكاليف والمصائب، وامح ذنوبنا واستر عيوبنا وأحسن إلينا، أنت مالك أمرنا ومدبره، فانصرنا على من جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك وكذبوا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، واجعل العاقبة لنا عليهم في الدنيا والآخرة.

أولو العقول السليمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويقولون يا ربنا لا تصرف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك، وامنحنا من فضلك رحمة واسعة إنك أنت الوهاب كثير الفضل والعطاء، تعطي من تشاء بغير حساب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا ربنا إننا نقر ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة، إنك لا تخلف ما وعدت به عبادك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين جحدوا الدين الحق وأنكروه لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا إن وقع بهم في الدنيا، ولن تدفعه عنهم في الآخرة، وهؤلاء هم حطب النار يوم القيامة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. شأن الكافرين في تكذيبهم وما ينزل بهم شأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين، أنكروا آيات الله الواضحة فعاجلهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنادهم، والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل أيها الرسول للذين كفروا من اليهود وغيرهم والذين استهانوا بنصرك في بدر، إنكم ستهزمون في الدنيا وستموتون على الكفر وتحشرون إلى نار جهنم لتكون فراشا دائما لكم وبئس الفراش. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم أيها اليهود المتكبرون المعاندون دلالة عظيمة في جماعتين تقابلتا في معركة بدر، جماعة تقاتل من أجل دين الله وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجماعة أخرى كافرة بالله تقاتل من أجل الباطل، ترى المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين، وقد جعل الله ذلك سببا لنصر المسلمين عليهم، والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده. إن في هذا الذي حدث لعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين يهتدون إلى حكم الله وأفعاله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والأموال الكثيرة من الذهب والفضة والخيل الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم، والأرض المتخذة للغراس والزراعة، ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية، والله عنده حسن المرجع والثواب وهو الجنة. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. قل أيها الرسول، أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا لمن راقب الله وخاف عقابه؟ جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها، ولهم فيها أزواج مطهرات من الحيض والنفاس وسوء الخلق، ولهم أعظم من ذلك رضوان من الله، والله مطلع على سرائر خلقه، عالم بأحوالهم وسيجازيهم على ذلك. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هؤلاء العباد المتقون يقولون إننا آمنا بك واتبعنا رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم، فامح عنا ما اقترفناه من ذنوب ونجنا من عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى ما يصيبهم من أقدار الله المؤلمة، وبالصدق في الأقوال والأفعال، وبالطاعة التامة، وبالإنفاق سرا وعلانية، وبالاستغفار في آخر الليل لأنه مظنة القبول وإجابة الدعاء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه المتفرد بالإلهية، وقرن شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده، الحكيم في أقواله وأفعاله. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله لا يقبل غيره هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية، واتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل الله من أحد بعد بعثته دينا سوى الإسلام الذي أرسل به. وما وقع الخلاف بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى فتفرقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب بغيا وحسدا طلبا للدنيا. ومن يجحد آيات الله المنزلة وآياته الدالة على ربوبيته وألوهيته فإن الله سريع الحساب وسيجزيهم بما كانوا يعملون. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن جادلك أيها الرسول أهل الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجة عليهم فقل لهم إنني أخلصت لله وحده فلا أشرك به أحدا، وكذلك من اتبعني من المؤمنين أخلصوا لله وانقادوا له، وقل لهم ولمشرك العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق، وإن توليتم فحسابكم على الله وليس علي إلا البلاغ، وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة والله بصير بالعباد لا يخفى عليه من أمرهم شيء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يجحدون بالدلائل الواضحة وما جاء به المرسلون ويقتلون أنبياء الله ظلما بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالعدل واتباع طريق الأنبياء فبشرهم بعذاب موجع. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك الذين بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يقبل لهم عمل وما لهم من ناصر ينصرهم من عذاب الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أرأيت أيها الرسول أعجب من حال هؤلاء اليهود الذين آتاهم الله حظا من الكتاب فعلموا أن ما جئت به هو الحق يدعون إلى ما جاء في كتاب الله وهو القرآن ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، فإن لم يوافق أهواءهم يأبى كثير منهم حكم الله لأن من عادتهم الإعراض عن الحق. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك الانصراف عن الحق سببه اعتقاد فاسد لدى أهل الكتاب بأنهم لن يعذبوا إلا أياما قليلة، وهذا الاعتقاد أدى إلى جرأتهم على الله واستهانتهم بدينه واستمرارهم على دينهم الباطل الذي خدعوا به أنفسهم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف يكون حالهم إذا جمعهم الله ليحاسبوا في يوم لا شك في وقوعه وهو يوم القيامة وأخذ كل واحد جزاء ما اكتسب وهم لا يظلمون شيئا؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل أيها النبي متوجها إلى ربك بالدعاء يا من لك الملك كله أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك، وتسلب الملك ممن تشاء، وتهب العزة في الدنيا والآخرة من تشاء، وتجعل الذلة على من تشاء. بيدك الخير، إنك وحدك على كل شيء قدير. وفي الآية إثبات لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. من دلائل قدرتك أنك تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل فيطول هذا ويقصر ذاك، وتخرج الحي من الميت الذي لا حياة فيه كإخراج الزرع من الحب والمؤمن من الكافر، وتخرج الميت من الحي كإخراج البيض من الدجاج، وترزق من تشاء من خلقك بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ينهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين، ومن يتولهم فقد برئ من الله، إلا أن تكونوا ضعافا خائفين، فقد رخص الله لكم في مهادنتهم اتقاء لشرهم حتى تقوى شوكتكم، ويحذركم الله نفسه، فاتقوه وخافوه، وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. قل أيها النبي للمؤمنين: إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من موالاة الكافرين ونصرتهم، أو تظهروا ذلك، لا يخفى على الله منه شيء، فإن علمه محيط بكل ما في السماوات وما في الأرض، وله القدرة التامة على كل شيء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وفي يوم القيامة يوم الجزاء تجد كل نفس ما عملت من خير ينتظرها موفرا لتجزى به، وما عملت من عمل سيء تجده في انتظارها أيضا، فتتمنى لو أن بينها وبين هذا العمل زمنا بعيدا، فاستعدوا لهذا اليوم، وخافوا بطش الإله الجبار، ومع شدة عقابه، فإنه سبحانه المتصف بكمال الرحمة بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أيها الرسول: إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني وآمنوا بي ظاهرا وباطنا، يحببكم الله ويمحو ذنوبكم، فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم. وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله تعالى وليس متبعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، مطيعا له في أمره ونهيه، فإنه كاذب في دعواه حتى يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أيها الرسول أطيعوا الله باتباع كتابه وأطيعوا الرسول باتباع سنته في حياته وبعد مماته، فإن هم أعرضوا عنك وأصروا على ما هم عليه من كفر وضلال فليسوا أهلا لمحبة الله، فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وجعلهم أفضل أهل زمانهم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هؤلاء الأنبياء والرسل سلسلة طهر متواصلة في الإخلاص لله وتوحيده والعمل بوحيه، والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم وسيجازيهم على ذلك. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اذكر أيها الرسول ما كان من أمر مريم وأمها وابنها عيسى عليه السلام لترد بذلك على من ادعوا ألوهية عيسى أو بنوته لله سبحانه. إذ قالت امرأة عمران حين حملت يا رب إني جعلت لك ما في بطني خالصا لك لخدمة بيت المقدس فتقبل مني إنك أنت وحدك السميع لدعائي العليم بنيتي. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما تم حملها ووضعت مولودها قالت رب إني وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في بيت المقدس والله أعلم بما وضعت وسوف يجعل الله لها شأنا. وقالت وليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأنثى في ذلك، لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فاستجاب الله دعاءها وقبل منها نذرها أحسن قبول وتولى ابنتها مريم بالرعاية فأنبتها نباتا حسنا، ويسر الله لها زكريا عليه السلام كافلا فأسكنها في مكان عبادته، وكان كلما دخل عليها هذا المكان وجد عندها رزقا هنيئا معدا. قال يا مريم من أين لك هذا الرزق الطيب؟ قالت هو رزق من عند الله، إن الله بفضله يرزق من يشاء من خلقه بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عندما رأى زكريا ما أكرم الله به مريم من رزقه وفضله توجه إلى ربه قائلا يا رب أعطني من عندك ولدا صالحا مباركا إنك سميع الدعاء لمن دعاك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة وهو واقف بين يدي الله في مكان صلاته يدعوه أن الله يخبرك بخبر يسرك وهو أنك سترزق بولد اسمه يحيى يصدق بكلمة من الله وهو عيسى بن مريم عليه السلام، ويكون يحيى سيدا في قومه له المكانة والمنزلة العالية وحصورا لا يأتي الذنوب والشهوات الضارة، ويكون نبيا من الصالحين الذين بلغوا في الصلاح ذروته. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال زكريا فرحا متعجبا رب أنى يكون لي غلام مع أن الشيخوخة قد بلغت مني مبلغها وامرأتي عقيم لا تلد، قال كذلك يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة المخالفة للعادة. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال زكريا رب اجعل لي علامة أستدل بها على وجود الولد مني ليحصل لي السرور والاستبشار. قال علامتك التي طلبتها ألا تستطيع التحدث إلى الناس 3 أيام إلا بإشارة إليهم، مع أنك سوي صحيح وفي هذه المدة أكثر من ذكر ربك وصل له أواخر النهار وأوائله. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واذكر أيها الرسول حين قالت الملائكة يا مريم إن الله اختارك لطاعته وطهرك من الأخلاق الرذيلة واختارك على نساء العالمين في زمانك. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم داومي على الطاعة لربك وقومي في خشوع وتواضع واسجدي واركعي مع الراكعين شكرا لله على ما أولاك من نعم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك الذي قصصناه عليك أيها الرسول من أخبار الغيب التي أوحاها الله إليك إذ لم تكن معهم حين اختلفوا في كفالة مريم أيهم أحق بها وأولى، ووقع بينهم الخصام فأجروا القرعة بإلقاء أقلامهم فأصابت زكريا عليه السلام ففاز بكفالتها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وما كنت يا نبي الله هناك حين قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي يقول له كن فيكون، اسمه المسيح عيسى بن مريم، له الجاه العظيم في الدنيا والآخرة ومن المقربين عند الله يوم القيامة. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس وهو رضيع قبل أوان الكلام، ويدعوهم إلى الله وهو كبير قد اجتمعت قوته وكمل شبابه بما أوحاه الله إليه. وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد، وهو معدود من أهل الصلاح والفضل في قوله وعمله. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت مريم متعجبة من هذا الأمر، أن يكون لي ولد ولست بذات زوج ولا بغي؟ قال لها الملك هذا الذي يحدث لك ليس بمستبعد على الإله القادر الذي يوجد ما يشاء من العدم، فإذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والسداد في القول والفعل، والتوراة التي أوحاها الله إلى موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله الله عليه. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل ويقول لهم إني قد جئتكم بعلامة من ربكم تدل على أني مرسل من الله، وهي أني أصنع لكم من الطين مثل شكل الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا حقيقيا بإذن الله، وأشفي من ولد أعمى ومن به برص، وأحيي من كان ميتا بإذن الله، وأخبركم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم من طعامكم. إن في هذه الأمور العظيمة التي ليست في قدرة البشر لدليلا على أني نبي الله ورسوله، إن كنتم مصدقين حجج الله وآياته مقرين بتوحيده. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وجئتكم مصدقا بما في التوراة ولأحل لكم بوحي من الله بعض ما حرمه الله عليكم تخفيفا من الله ورحمة، وجئتكم بحجة من ربكم على صدق ما أقول لكم، فاتقوا الله ولا تخالفوا أمره

وتخفون ما فيها من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينه هو الحق، وأنتم تعلمون ذلك. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقالت جماعة من أهل الكتاب من اليهود صدقوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار واكفروا آخرة لعلكم تشككون في دينهم ويرجعون عنه. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم فكان يهوديا. قل لهم أيها الرسول إن الهدى والتوفيق هدى الله وتوفيقه للإيمان الصحيح. وقالوا لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم فيساووكم في العلم به وتكون لهم الأفضلية عليكم، أو أن يتخذوه حجة عند ربكم يغلبونكم بها. قل لهم أيها الرسول إن الفضل والعطاء والأمور كلها بيد الله وتحت تصرفه، يؤتيها من يشاء ممن آمن به وبرسوله، والله واسع عليم يسع بعلمه وعطائه جميع مخلوقاته كما يستحق فضله ونعمه. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن الله يختص من خلقه من يشاء بالنبوة والهداية إلى أكمل الشرائع، والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن أهل الكتاب من اليهود من إن تأمنه على كثير من المال يؤده إليك من غير خيانة، ومنهم من إن تأمنه على دينار واحد لا يؤده إليك إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته، وسبب ذلك عقيدة فاسدة تجعلهم يستحلون أموال العرب بالباطل ويقولون ليس علينا في أكل أموالهم إثم ولا حرج لأن الله أحلها لنا، وهذا كذب على الله يقولونه بألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكاذبون، فإن المتقي حقا هو من أوفى بما عاهد الله عليه من أداء الأمانة والإيمان به وبرسله، والتزم هديه وشرعه، وخاف الله عز وجل فامتثل أمره وانتهى عما نهى عنه،

إذ أخذ الله سبحانه العهد المؤكد على جميع الأنبياء: لئن آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عندي مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فهل أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عهدي الموثق؟ قالوا: أقررنا بذلك. قال: فليشهد بعضكم على بعض واشهدوا على أممكم بذلك، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وفي هذا أن الله أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن أعرض عن دعوة الإسلام بعد هذا البيان وهذا العهد الذي أخذه الله على أنبيائه فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعة ربهم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أيريد هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب غير دين الله وهو الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أن كل من في السماوات والأرض استسلم وانقاد وخضع لله طواعية كالمؤمنين، ورغما عنهم عند الشدائد حين لا ينفعهم ذلك وهم الكفار، كما خضع له سائر الكائنات وإليه يرجعون يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. وهذا تحذير من الله تعالى لخلقه أن يرجع إليه أحد منهم على غير ملة الإسلام. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل لهم أيها الرسول: صدقنا بالله وأطعنا، فلا رب لنا غيره ولا معبود لنا سواه، وآمنا بالوحي الذي أنزله الله علينا والذي أنزله على إبراهيم خليل الله وابنيه إسماعيل وإسحاق وابن ابنه يعقوب بن إسحاق، والذي أنزله على الأسباط وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل لاثنتا عشرة من ولد يعقوب، وما أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل، وما أنزله الله على أنبيائه، نؤمن بذلك كله ولا نفرق بين أحد منهم، ونحن لله وحده منقادون بالطاعة مقرون له بالربوبية والألوهية والعبادة. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يطلب دينا غير الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والعبودية ولرسوله النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبمتابعته ومحبته ظاهرا وباطنا فلن يقبل منه ذلك، وهو في الآخرة من الخاسرين الذين بخسوا أنفسهم حظوظها كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قوما جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به وشهدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وما جاء به هو الحق وجاءهم الحجج من عند الله والدلائل بصحة ذلك؟ والله لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظلمة، وهم الذين عدلوا عن الحق إلى الباطل فاختاروا الكفر على الإيمان. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك الظالمون جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهم مطرودون من رحمة الله خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ماكثين في النار لا يرفع عنهم العذاب قليلا ليستريحوا ولا يؤخر عنهم لمعذرة يعتذرون بها. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين رجعوا إلى ربهم بالتوبة النصوح من بعد كفرهم وظلمهم وأصلحوا ما أفسدوه بتوبتهم فإن الله يقبلها، فهو غفور لذنوب عباده رحيم بهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على الكفر إلى الممات لن تقبل لهم توبة عند حضور الموت، وأولئك هم الذين ضلوا السبيل فأخطأوا منهجه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر بالله ورسوله فلن يقبل من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض ذهبا ليفتدي به نفسه من عذاب الله ولو افتدى به نفسه فعلا، أولئك لهم عذاب موجع وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تدركوا الجنة حتى تتصدقوا مما تحبون، وأي شيء تتصدقوا به مهما كان قليلا أو كثيرا فإن الله به عليم وسيجازي كل منفق بحسب عمله. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل الأطعمة الطيبة كانت حلالا لأبناء يعقوب عليه السلام، إلا ما حرم يعقوب على نفسه لمرض نزل به، وذلك من قبل أن تنزل التوراة. فلما نزلت التوراة حرم الله على بني إسرائيل بعض الأطعمة التي كانت حلالا لهم، وذلك لظلمهم وبغيهم. قل لهم أيها الرسول: هاتوا التوراة واقرأوا ما فيها إن كنتم محقين في دعواكم أن الله أنزل فيها تحريم ما حرمه يعقوب على نفسه، حتى تعلموا صدق ما جاء في القرآن من أن الله لم يحرم على بني إسرائيل شيئا من قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن كذب على الله من بعد قراءة التوراة ووضوح الحقيقة فأولئك هم الظالمون القائلون على الله بالباطل. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل لهم أيها الرسول: صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه، فإن كنتم صادقين في محبتكم وانتسابكم لخليل الله إبراهيم عليه السلام فاتبعوا ملته التي شرعها الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها الحق الذي لا شك فيه، وما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين بالله في توحيده وعبادته أحدا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت بني لعبادة الله في الأرض لهو بيت الله الحرام الذي في مكة، وهذا البيت مبارك تضاعف فيه الحسنات وتتنزل فيه الرحمات، وفي استقباله في الصلاة وقصده لأداء الحج والعمرة صلاح وهداية للناس أجمعين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في هذا البيت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم، وأن الله عظمه وشرفه، منها مقام إبراهيم عليه السلام وهو الحجر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل، ومن دخل هذا البيت أمن على نفسه فلا يناله أحد بسوء. وقد أوجب الله على المستطيع من الناس في أي مكان قصد هذا البيت لأداء مناسك الحج، ومن جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه وعن حجه وعمله وعن سائر خلقه. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل أيها الرسول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: لم تجحدون حجج الله التي دلت على أن دين الله هو الإسلام، وتنكرون ما في كتبكم من دلائل وبراهين على ذلك وأنتم تعلمون، والله شهيد على صنيعكم، وفي ذلك تهديد ووعيد لهم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. قل أيها الرسول لليهود والنصارى: لما تمنعون من الإسلام من يريد الدخول فيه تطلبون له زيغا وميلا عن القصد والاستقامة، وأنتم تعلمون أن ما جئت به هو الحق، وما الله بغافل عما تعملون، وسوف يجازيكم على ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إن تطيعوا جماعة من اليهود والنصارى ممن آتاهم الله التوراة والإنجيل يضلوكم ويلقوا إليكم الشبه في دينكم لترجعوا جاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنين به، فلا تأمنوهم على دينكم ولا تقبلوا لهم رأيا أو مشورة.